واحنا توا تونس معناها في مرحلة قصيرة برشا، معناها في أقل من شهرين معناها ولا ثلاثة، تصنفنا زوز تصنيفات، تصنفت تونس جنة ضريبية، وتصنفت اليوم دولة داعمة للإرهاب وداعمة للشبكات الإرهابية ومبيضة للأموال وغسيل أموال. وهذا تصنيف تاريخي، تصنيف مهين، تصنيف معناها يجي في عهد الشاذلي العياري اللي هو رئيس لجنة التحاليل المالية اللي هو كرئيس، وكذلك هو محافظ البنك المركزي اللي هو عنده دور الرقابي، وهذه معناها يتحمل فيها المسؤولية التاريخية قبل كل شيء، وهذه بخلاف المسؤوليات الأخرى اللي هي المسؤولية الإدارية والمسؤولية الفنية والمسؤولية التقنية، وهذا معناها يستوجب وأنه على الأقل نحن ما كيف شفنا وقلنا رو التقرير نتاعهم هما تقرير لجنة التحاليل المالية في حد ذاته هو يصنف تونس، يصنفوا في التقرير ورد فيه أن تونس ما زالت معناها تنقصها تشريعات منظمة للجمعيات اللي هي يمكن أنها تكون عندها علاقة بالإرهاب، ما زال تونس فيها عدم جاهزية للتبليغ عن مخاطر تبييض الأموال وغسيل الأموال من طرف البنوك، كذلك أن الأجهزة الرقابية اللي هي متفاعلة في مع بعضها ما فماش تنسيق ما بيناتها، هذا في التقرير يتكتب ما فماش تنسيق ما بيناتها في العملية الإرهابية، في عملية معناها التوقي من الإرهاب وغسيل الأموال، هذا معناها بإقرار من عند اللجنة في حد ذاتها. كيفاش احنا نلومه على أوروبا وش نلومه على الاتحاد الأوروبي؟ احنا ما خدمناش على روحنا، اللجنة ما خدمتش على روحها، رئيس اللجنة ما خدمش على روحه، محافظ البنك المركزي ما فعلش دور البنك المركزي الرقابي. احنا كمجلس نواب شعب تحملنا مسؤولياتنا في قانون المالية لسنة 2014 وحددنا سقف للتعامل المالي النقدي ب 5000 دينار، وين ما فماش اليوم برا شوف الاسباس تلقاه، تحملنا مسؤولياتنا في مكاتب الصرف اليوم الصرف على قارعة الطريق ما فماش مكاتب الصرف، حملنا مسؤولياتنا في معناها النقاش والمصادقة على قانون التوقي من الإرهاب والتوقي من غسيل الأموال، وهذا لحد الآن ما هوش مفاعل، معناها راهو فما أزمة هيكلية وفما أزمة داخلية في تونس وفما أزمة في تطبيق القوانين وفما أزمة في الرقابة خاصة الدور الرقابي للبنك المركزي. هذا كله يحمل المسؤولية لشكون؟ للمسؤولين الأول على هاللجنة هذه وكذلك على البنك المركزي اللي هو عنده دور محوري في عملية الرقابة المالية خاصة. لكن لجنة التحاليل قالت أنه فما تقارير في شغل الفساد أحلته على الأرض. سمعنا برشا حديث، سمعنا محافظ البنك المركزي توا في أقل من شهر التالي يقول أنه فما 1000 ملف تم إحالته للقضاء، اليوم عضو الهيئة عضو اللجنة التحاليل المالية يقول فما 500 فقط، وينهم ال 500 الآخرين؟ معناه إذا كان عندك محافظ البنك المركزي اللي هو رئيس اللجنة يقول 1000 وعضو اللجنة يقول 500، فما 500 ملف ما همش موجودين، معناه شكون باش نصدقوا احنا؟ ما زال فما مشاكل ضروري أنه كلنا نتعاونوا باش نحلوا هالمشكلة هذه. اليوم رأي المسؤولية مشتركة. شكرا.